سوف يرجع إلى الإسلام مرة أخرى من وقع في ناقض من نواقض الإسلام. التوبة باب التوبة مفتوح. الحمد لله. ووقع في ناقض فعليه يرجع إلى الإسلام بالتوبة، يندم على الماضي، يعزم إلا يعود، يترك هذا الناقض. فإذا كان كفره بدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والأصنام ترك ذلك وتابع إلى الله من ذلك، وبهذا يرجع إلى الإسلام. وإذا كان كفره بأن جحد وجوب الصلاة يقر يقول لا فأنا غلطان، الصلاة فرض على المكلفين، وأتوب إلى الله من ذلك، ويندم ويقلع ويحسن أن لا يعود يتوب الله عليه. أو كان يترك الصلاة لا يصلي، التوبة أو يفعل الصلاة يندم على الماضي يستغفر ما مضى يعزم أن لا يعود فيه، وهذه التوبة. كذلك إذا كان كفره لأنه يقول أزيد الحلال، إذا تاب قال لا حلال حرام وأنا أتوب إلى الله وأستغفر الله وقد أخطأت والله يعلم من قلبه من الصادق، يتوب الله عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.